أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة قبلة وأقيموا الصلاة وبشر فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا

صدق الله.